مسجد، هذا مسجد، من يقول أن الفتنة تدل على المسجد، ما رأيك في هذا القول؟ رأيي في هذا القول أنه من كان جادا في هذه الكلمة ولا يريد بها تسليك هذا الواقع المخالف للشرع، فنقول له ابن مئذنة ب100 دينار أو 200 أو 500 أو 1000 صورة مئذنة على زاوية من زوايا المسجد، من حديد، من أي معدن خفيف، خفيف الوزن وخفيف الثمن. حينئذ نحقق هذه الغاية التي هو يشير إليها، ونحن معه فيها، لكن لسنا معه في هذه الوسيلة التي تكلف هذه الأموال الطائلة. نعم.